بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينقله عن الإمام المحاسبي رحمه الله قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله. وضع كسر على القاف عند القاف. إيش؟ يعقل. نفس القائل هاي البعض أن ما يعقل. نعم. إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكنونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. وإنما يحدث الشيء فيراه مكنونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. نعم، مكون. فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. ثم إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. على كل حال، هذا الكلام فيه بعض، يعني قوله إن الاستماع يعني ليس أمرا يحدثه الله تعالى كفعل من أفعاله، فيه نظر، لأنه سياق كلامه يقتضي عدم الفرق بين السمع والاستماع. نعم، ما يتكلم به العباد الله يسمعه، ولا يحدث له سمع، بل يسمعه، فالله لم يزل يسمع والسمع صفته. أما استماع فهذا يختص بمشيئة، يستمع لما شاء، ما أذن الله لنبي لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أذن، يعني استمع. ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يقرأ القرآن يتغنى بالقرآن يجهر به. فتقول إنه تعالى يستمع لما شاء ويستمع لمن شاء، ولا تقول إنه يستمع كل شيء، لكن في السمع تقول إنه يسمع جميع الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. أما الاستماع فهو فعل يكون بمشيئته. وهكذا الفرق بين الرؤية والنظر، فالله يرى كل مخلوقاته، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى، لا يغيب عنه شيء، لكن النظر هذا فعل يكون بمشيئته، فينظر إلى ما شاء من خلقه ويعرض عن ما شاء فلا ينظر إليه. من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فما قاله يعني من قال ما قاله في شأن الاستماع يعني ليس بجيد ليس بشديد، حيث جعل الاستماع بمعنى السمع كما جعل الرؤية بمعنى البصر. الأمر قريب، الأمر قريب. ولكن نعلم أنه تعالى لا أن رؤيته للشيء وسماعه للشيء إنما يكون للشيء، سماعه للشيء ورؤيته للشيء إنما تكون بعد وجوده، أما قبل وجوده فلا نقول إنه تعالى يسمع، يعني ما لم يخلقه من الأصوات، لا، إنما يسمعها ويتعلق بها سمعه إذا وجدت. مثل العلم، مثل ما تقدم في العلم أنه يعلم الشيء قبل وجوده معدوما سيوجد، فإذا وجد فإنه يعلمه موجودا. وهو تعالى لم يزل سميعا، لكن إذا قيدت السمع قلت يسمع كذا فذلك عند وجود ما عند وجود الأصوات فإنه يسمعها، أما صفة السمع فلم يزل سميعا ولم يزل بصيرا، فالسمع صفة ذاتية والبصر صفة ذاتية له، بمعنى أنه لم يزل سميعا ولم يزل بصيرا. أما الاستماع فهو فعل، فتقول إنه تعالى يستمع لما شاء، وتعالى وتقول إنه ينظر إلى ما شاء، أما يرى فتتقيد بالمشيئة، فإنه يرى كل مخلوقاته كما في الحديث من انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. أعد الفقرة هذه حتى أعد ما قرأته. نعم. النظر فرق بينها، يعني ما معروف، يعني لا على وجه التقريب للاختلاف المفهوم، هل كل ما تراه تنظر إليه؟ فرق بينه حتى في في في فهم الإنسان، ليس كل ما تراه فإنك تنظر إليه، هذا ما هو صحيح في الحياة بدون لا تدخل تأمل. المهم انك ما يعني يمكن نقول انه ان النظر يعني تتضمن رؤية مقصودة، كم يرى الإنسان أشياء لا ينظر إليها ولا يعبأ بها ويراها. نعم. قال رحمه الله ولهذا فرق، قال لم ينظر الله إليه، يعني لم يره، ها؟ في الحديث لم ينظر الله إليه يعني لا يراه. نعم. قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمع، أن يحدث له سمع صحيح، ليس معناه أن يحدث له سمع بحيث أنه كان غير سميع ثم صار سميعا، لا. نعم. ولا تكلف لسمع، ولا يتكلف سمع، يتكلف ها يحدث، لا يحدث هو، لا يحدث هو، ليس معناه أنه تعالى يحدث، ليس معناه أنه تعالى يحدث له سمعا. نعم. ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. نعم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، استماعا حادثا هذا هو الصحيح، استماعا يحدثه تعالى بمشيئته، تقول أنه يستمع لكذا إذا شاء. نعم هذا هو الصحيح. نعم. قال فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث، فذهبوا فذهبوا إلى أن ما يعقل لا يعقل. إذا أنا ظننت أنه مسند لمفرد ذهبوا إلى أن ما يعقل إقراته. فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته. وإن ليس معناه أنه يحدث له بصر يكون غير بصير ثم صار بصيرا، لا، الله لم يزل سميعا بصيرا. نعم. لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال في الرؤية الأمر سهل، يعني قريب كلامه قريب. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله، يعني الضابط بين الصفة الذاتية والفعلية هو تعلق المشيئة، فما صح فيها أن تقيده بالمشيئة وأن تتعلق به المشيئة فهو معنى فعلي أو صفة فعلية. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده. نعم. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء. نعم. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا، ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، فيكون في أسفل الأشياء. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، فيكون في أسفل الأشياء. نعم. ما في تصويب؟ واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها. لا ما هي. ما هي الصواب؟ سهل. قال في فهم القرآن. ما أدري شو ليش أراده. صلى الله عليكم تعليق سابقا بعد ما أحمل هذه الجملة قال وينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند ثنائها. قلتم هذا الكلام يرد به على أهل الحلول. هذا صحيح يرد به على أهل الحلول، لكن هذه الآيات ليس المراد أن الله إيش قل؟ قال واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته. إيه. لكن القرآن ما في ليس بدون ليس. إيش فيه؟ إيه؟ إن الله أراد. لا لم يرد الكون. لا ماش. لا يمكن. ليس كأنها أصبع. ليس المراد. ليس المراد إيش؟ كل العبارة. ليس معناها أن الله. ليس ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته. الكون يكون في أسفل الأشياء. إيه. ليس المراد. ليس معناها أن الله أراد الكون. الكون أراد الكون في الأشياء. يعني يستقيم. ليس معناها أن الله أراد أن الكون في الأشياء بذاته. ليس معناها يعني كأن هذا الكلام يتعلق بآيات المعية الأخيرة. الآيات الأخيرة ليس المراد. ليس معناها أن الله أراد من قوله وهو معكم الكون فيها بذاته هكذا ما يعني هكذا ما مرمى الكلام. ليس معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ليس معناها أن الله أراد من ذلك الكون في هذه الأشياء بذاته. يعني ليس معناها أن الله أراد في هذه الآيات أنه تعالى حال في المخلوقات، لكن العبارة يعني فيها ركاكة وقلق، لكن هذا هو المعنى. نعم، لأنه لو أراد هذا للزم أن يكون الله أيضا في أسفل الأشياء وفي أعلاها وفي كل شيء. ليس معناها أنه أراد الكون فيها بذاته، بل هو بائن منها. نعم، بعده. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء. لو حطت بين قوسين الكون فيها بذاته، حطها يعني تقريب المعنى كتفسير. نعم، الكون فيها. نعم، أن الله أراد الكون فيها بذاته. نعم، فيكون في أسفل الأشياء. نعم، أو يتنقل فيها لاستفالها. نعم، ويتبعض فيها على أقدارها. نعم، ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش. أنه فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا. كما هذا أقول الكلام يفسر بعضه بعض. كما هو في العرش. نعم، ولا فرق بين ذلك عنده. كما هو في العرش. في العرش ما هي إيه؟ نعم، التعبير الصحيح كما هو على العرش. كما كونه في العرش يعني ما جاء. نعم، يعني يقال المناسب على العرش. عندك إيه؟ كما هو على العرش. إيه ثوبة حط حمل، تبقى العبارة فيها إيه. ما هو على كل حال. القرآن نطق بعلى في العرش، لكن في السماء جاءت كذا في السماء. نعم، كما هو على العرش. نعم. ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد يعني كما أنه في السماء ما جاءت الموازنة ما تجي على العرش، والحلولية ليس عندهم عرش، القائلون بالحلول ما عندهم عرش. نعم. فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو على العرش. نعم. ولا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه. يقول؟ ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. لا نعم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت في النفي. نعم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. كلمة أحالوا يعني زعموا أنه مستحيل، يعني ما جوزوه عليه زعموا أنه محال، وهذا يعتبر من التناقض، يعني أن يحكم على الشيء بالجواز ثم يحكم عليه بالاستحالة. فقوله أحالوا بمعنى زعموا أنه محال، إذا قالوا أحال يعني هذا محال، أو إذا قلت هذا محال معناه أنك أحلته، يعني ادعيت أنه محال. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. بعد تثبيت سيوضح بعد القول بعد. نعم. قال ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كل شيء في الشيء، لا كالشيء في الشيء. ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. تناقض، يعني قولهم إنه في كل مكان هذا يدل على إن هذا وصف جائز عليه، ثم قالوا ليس كالشيء في الشيء، فنفوا ما أثبتوه أو جوزوه وأثبتوه، فقالوا بالحلول ونفوه، فكان هذا آلة كأنهم قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. ثم لا كالشيء في الشيء، نعم، يعني مضمون كلامه أنه في كل مكان لكن لا كالشيء في الشيء، يعني قالوا بحلول غير معقول. نعم. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى إلى آخره، يطول حسن الله عليكم.